قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. سورة المجادلة، ويقال المجادلة، وكل صائب. ومن المجادلة؟ المجادلة تعددت أقوال العلماء في تعيينها، وأظهر الأقوال أنها خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت رضي الله عنهما. هذه المرأة التي أتت وجادلت النبي صلى الله عليه وسلم لم تجادله ردا لحكمه، إنما جادلته انتظارا لفرج الله سبحانه. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، زوجي هو ابن عمي وأبو أولادي، تعني أنها لم تنجب الأولاد، أولاده وأولادها لم تنجب من غيرها. زوجي ابن عمي وأبو أولادي كبر سنه وساء خلقه، يا رسول الله، زوجي ابن عمي وأبو أولادي كبر سنه وساء خلقه فظاهر مني. قال: أنت علي كظهر أمي. وهذا يعني أنني حرمت عليه إلى الأبد. يا رسول الله، أبنائي إن تركتهم إليه ضاعوا. أن سبت أولادي معه خلقه سيء، ضاع الأولاد. وإن ضممتهم إلي جاعوا. ماذا أصنع يا رسول الله؟ تكلمه بصوت خافت، وعائشة في البيت تقول: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم. في جانب البيت بعض حديثها يخفى أسمعه، وأكثر حديثها يخفى علي، وما علمت ما الذي جاءت به حتى أنزل الله ما أنزل في كتابه الكريم. فتبارك الذي وسع سمعه الأصوات، سبحانه يعلم السر وأخفى، سبحانه قريب سميع قريب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه إلى الأبد. قال: أنت علي كظهر أمي، وظهر أمي حرام عليه إلى الأبد. قالت: يا رسول الله، كيف ذلك؟ وعادت المقولة: زوجي ابن عمي كبر سنه وساء خلقه، أولادي إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، أشكو حالي إلى الله يا رسول الله، تريد الفرج. فالرسول يقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت: أشكو حالي إلى الله يا رسول الله. فمن صرفت حتى نزلت الآيات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمعها سماع الإجابة ليس مجرد السماع، إنما سمعها وأجابها، سمعها وأجابها. فالسماع قد يكون أحيانا سماعا متضمنا للإجابة والامتثال، تقول مثلا افعل كذا، أقول لك سمعت، سمعت معناها سمعت وامتثلت، سمعا وطاعة، سمعا وامتثالا. وإن اقتصرت على كلمة سمع تضمنت الإجابة أحيانا، سمع الله لمن حمد، سمع الله قول من قال الحمد لله وأثابه الله، فهنا سماع متضمن الإثابة، هناك سماع متضمن الإجابة، سماع متضمن الإثابة، وسماع يتضمن الإجابة، وسماع مجرد سماع، كما قال اليهود عياذا بالله قالوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وعصينا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي فيما صدر من زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، الله سمع المناقشة التي تمت كلها، سبحانه السميع يسمع الخلق كلهم، والله يسمع تحاوركما، ولم ينشغل ربنا بسماعهما عن سماع كل الخلائق، فهو السميع سبحانه، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة النساء إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار بإصبعه الإبهام إلى أذنه والأخرى إلى عينه صلى الله عليه وسلم، إن الله سميع بصير. ثم بيان الحكم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذي يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، فيجعلها محرمة عليه كأمه، ما هن أمهاتهم، هذا كذب، الذي يقول أنت كأمي هذا كذب زور، ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أمك التي ولدتك، إلا أن تكون أما من الرضاعة فتقيد، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فالتبني إذن، وكون امرأة تأتي من الملجأ بطفل لقيط وتنسبه لنفسها وتسميه باسمها لا يجوز، إن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور، سبحان الله، فتح باب التوبة للمظاهرين من نسائهم، كما فتحت أبواب التوبة لمرتكبي الجنايات وللمسرفين على أنفسهم، حتى لا ييأس شخص من رحمة الله، ولا يقنط قانط من رحمة الله. ففتحت أبواب التوبة أمام مرتكبي الجنايات، أمام سفاك الدماء، كي يتوبوا. ولقد قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقال تعالى ذكره أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وتتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى. إن الله لعفو غفور، من قوله الذين يظاهرون منكم من نسائهم، إذن لا ينعقد ظهار لامرأة ليست امرأتي. يعني إذا قلت لامرأة من النساء هي ليست زوجتي، قلت لها أنت علي كظهر أمي، لا قيمة لهذا الظهار، لأن الآية قالت الذين يظهرون منكم من نسائهم، والتأويل ممكن، أنت علي الآن محرمة كما أن أمي محرمة علي، لكن تحريمك مؤقت وتحريم أمي أبد إلى الأبد. فإذن لا قيمة لمن قال لامرأة ليست بزوجته أنت علي كظهر أمي، لأن الآية فيها الذين يظاهرون منكم من نسائهم. مبحث آخر، الذي يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر خالتي، أنت علي كظهر عمتي، كله يلحق بالأم، خاصة في المحرمات تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا. واضح يا جماعة؟ إذا انتقلنا إلى شيء، إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كبطن أمي ليس كالظهر، يأخذ نفس حكم الظهر. ولكن إذا قال لها أنت علي كثدي أمي، هنا تنظر نيته، أنت علي كثدي أمي ليس محرم علي ثدي أمي، بل حلال لي. لكن إذا كان يقصد بالثدي نوع آخر من نوع الاستمتاع، فحينئذ الأعمال بالنيات. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أما ما حكم من قال ذلك؟ قال تعالى، أو قبل أن ننتقل للآية، فرق بعض العلماء بين العفو وبين الغفور، قالوا أيضا نفس الاصطلاحان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع في سياق عفو وغفور، العفو محو الذنب من الأصل، محو الذنب من الأصل، والمغفرة الستر على الذنب وعدم التحديث به وعدم التذكير به، فستكون العفو هنا أقوى من الغفور، لأن العفو المحو والإزالة، وعدم المحو والإزالة من الأصل، إذا عفى الأثر، عفى الأثر، عفى يعني موحي الأثر واندرس. أما الغفور من المغفر، مادتها من المغفر الذي يغطي الرأس، الغفور يستر على الذنب، لكن العفو يمحوه من الأصل. فأحيانا كلمة الغفور تأخذ معنى العفو، وأحيانا كلمة العفو تأخذ معنى الغفور، كالاصطلاحات الأخرى التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. قال تعالى، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. كلمة ثم يعودون لما قالوا مشكلة على البعض، مشكلة على البعض، ولكن ولأنها كلام الله فليس فيه اختلاف. فقال ابن حزم، أو عفوا فريق من الضارية، أظن أن منهم ابن حزم أيضا، لكن حتى لا أسمي ابن حزم قد أكون مخطئا في حق بعض الظاهرية، يقولون الذي يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي ليس عليه شيء، إلا إذا كرر الكلمة، إلا إذا قال لها مرة أخرى أنت علي كظهر أمي، لأن الله قال ثم يعودون لما قال. هذا كلام بعض الظاهرية، فحمل كلمة ثم يعودون لما قالوا أي أنه يعود لنفس الكلمة مرة ثانية، فالأولى معفو عنه، الثانية هي المؤاخذ عليها لما فهمه من الآية. وقال آخرون من أهل العلم إن كلمة ثم يعودون لما قالوا حروف الجر تتناوب ويكون المعنى ثم يعودون عما قالوا، وقال لزوجاتي أنت عليك ظهر أمي، ثم أنه يريد أن يرجع عن هذا القول فيلزم بالكفارة. وهذا من أمثل الأقوال، من أمثل الأقوال، وثمة أقوال أخرى. أما القول الأول والذي قد يبدو أن ظاهره فيه الصواب لكن حقيقته أن باطنه غير صائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للرجل ارجع حتى تأتي مرة أخرى إذا قلت الكلمة مرة أخرى تعالى، إنما عاقبه بماذا أو أفاده بالكفارة التي أوجبها الله تعالى عليه، فيرد كلام الظاهرية فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المظاهر، مع المظاهر أنه لم يرد وقل تعالى انصرف، وإذا فعلتها مرة ثانية تعالى لنا نقيم عليك الكفارة. وسبق البيان عن أن حروف الجر قد تتناوب. ثم يعودون لما قالوا فما جزاؤهم؟ قال فتحرير رقبة، ما عقوبتهم ما كفارة قيلهم، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يعني خلاص إذا قال للزوجة أنت محرمة عليك كظهر أمي انفصل الآن لا تقربها، تريد أن ترجع إليها عليك بالكفارة الآتية، حرر الرقبة، اشتري عبدا أعتقه أو أمة فأعتقها قبل أن تجامع زوجتك، قبل أن تجامع زوجتك، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، والمساس الجماع، المساس الجماع على رأي كثير من العلماء، ذلكم توعظون به تذكرون به والله بما تعملون خبير، ربنا أعلم هل أنت ستقيم أوامره أو ستنتهكها، والذي سيحاسبك ويعاقبك، فمن لم يجد ما وجدنا رقبة، صبرا بس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس، قبل الجماع، صم شهرين متتابعين من الشهور الهلالية العربية التي نسميها نحن رجب شعبان رمضان، الشهور المعروفة، فصيام شهرين متتابعين أيضا من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين فإطعام 60 مسكينا. الاستطاعة من عدمها من يعلمها؟ الله. فلا يجزي أن تنتقل من مرحلة إلى أخرى إلا بعد العجز. قال تعالى ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله التي حدها لعباده فلا تتجاوزوها وللكافرين عذاب أليم الذين يتعدون حدود الله سبحانه. هنا مبحث هام، وإن لم أرى المفسرين طرقوه، هو طرق في أبواب أخر لكنه من الأهمية بمكان، وهو ينفع في المواطن الأخر بصورة أعظم لأنه حق للعباد. أبينه، يقول الله سبحانه، يقول الله سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. أنا ما وجدت رقبة مؤمنة، سأتجه بعد ذلك إلى عموم قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هل من لم يجد عائدة على تحرير الرقبة والدية أو عائدة على واحد منهما محل بحث، لكن أقرب المسألة بصورة قد تلزم بعض الشيء. قضى الرسول صلى الله عليه وسلم في امرأتين من هذيل اقتتلتا، امرأتين من هذيل من قبيلة هذيل اقتتلتا، وكانت إحداهما حامل، فأتت الأخرى بحجر وضربت الحامل ضربة في بطنها فأسقطت الجنين، أسقطت الجنين. فلما أسقطت الجنين ذهبتا مع أقوامهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على العاقلة عصبات الجانية غرة، عبد أو أما، يجيبوا عبد أبيض أو أما بيضاء ويسلموها لمن؟ للمضروبة، للمضروبة. قام رجل يعترض بأسلوب ساحر شاعر يقول: يا رسول الله، كيف أودي، يعني كيف أدفع الدية، كيف أودي من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. يعني كيف أدفع الدية لواحد في بطنها لم يأكل طعاما ولم يشرب شرابا ولم يخرج يصيح من بطنها، فمثل ذلك يفترض أن تهدر ديته، تطل ديته، يعني تهدر ديته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل، إن هذا من إخوان الكهان، إن هذا من إخوان الكهان، يعني الذي يستعمل الألفاظ كي يرد بها الحكم الشرعي، من إخوان الكهان. الذي أريد أن أصل إليه هو: افترض الرسول قضى أن على الضريبة ماذا؟ غرة، عبد أو أمة. في أزمنتنا لا نجد عبدا ولا أمة، لا نجد لا عبد ولا أمة إلا في بعض البلاد، في نيجيريا أو جزر القمر أو موريتانيا وغير ذلك. فماذا نصنع؟ هل يسقط حق المضروبة التي أسقط جنينها، أم نقدر قيمة العبد والأمة ونعطيها قيمة العبد والأمة؟ السؤال واضح؟ ماذا عندك صالح؟ ماذا نفعل؟ الأفضل ولا الألزم؟ يعني إذا لم نجد الغرة، العبد أو الأمة، هل نسقط حق المضروبة أو نقيم العبد والأمة ونقول أخرج القيمة؟ هذا حق العباد، لا يسقط ولا ننتقل حينئذ إلى عقوبة الصيام أو الإطعام إلا يعني. فكثير من العلماء يقولون تقوم الغرة وتسلم لمن؟ للمضروب. طيب هل هذا يضطرد أم أنني أنتقل على التو والفور يعني في حال الظهار؟ قال لزوجاتي أنت عليك ظهر أمي، قال تعالى فتحروا رقبة، فتحروا رقبة، أنا رقبة غير موجودة، هل أدفع قيمتها أو أنتقل إلى الصيام؟ لأن الله قال فمن لم يجد فصيام. الكلام من الآن لعل نقطة الاختلاف واضح. الأولى حق لمن؟ حق العبد المضروبة لا حق، فيقوم تقوم الغرة وتعطى. لكن في حال القتل أو في حال من الاثنين، لأن القتل أهل الميت خدوا حقهم بالدية، وأنا باقي الإشكال عندي في ماذا؟ في الرقبة. في حال الظهار قال تعالى فتحل رقبة من قبل أن يتماس، أنا معي فلوس أستطيع أن أشتري أو أن أدفع قيمة الرقبة، هم الرقبة يقدروها بماذا؟ بنصف عشر الدية، يعني زكاة الدية مثلا 100,000 جنيه، عشرها 10، نصف العشر 5، أدفع مثلا إذا كانت 100,000، إذا كانت 200 300 على هذا المنوال، فما المال؟ هل أدفع قيمة الرقبة متصدقا بها ولا أصوم، أم أصوم الشهرين المتتابعين؟ فلقائل أن يقول أنا سأسلك المسلك الذي دل عليه ظاهر النص أن الله قال فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين. ممكن يكون واحد غني مطرف، واحد سري جدا معه فلوس كثيرة الله يبارك له، يقول لك أنا أصوم شهرين، الملايين في يده ليست بالشقة عليه، فأقول أدفع قيمة الرقبة، هل يسوغ له ذلك؟ هنا وجهان لأهل العلم، ولعل المراد إيصاله قد وصل. قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أرجع إلى التتابع. التتابع لا يقطع بالمرض، يعني سأفطر وكمل بعد الشفاء قياسا على رمضان. التتابع لا يقطع بالسفر، أسافر وأقضي بعد رمضان، بعد السفر، مفهوم كده؟ لكن سؤالي لك سؤال، بس انتبه انتبه انتبه، هل يقطع التتابع بالحيض؟ يعني ايه؟ اسكت اسكت اسكت، هل يقطع التتابع بالحيض؟ لا، هو الرجل بحيض، الرجل لا يحيض اصلا، الرجل لا يحيض اصلا، لان المراه اذا قالت لزوجها انت علي كظهر ابي لا قيمه لكلامها، لان قوله الذين يظهرون منكم من نسائهم، خلاص كده مفهوم. ماشي، احنا في الجماع الان ولا في الظهر يا شيخ عبد السلام؟ لا لا تلتمس للعذر، ماشي في الجماع في رمضان تمشي معك. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني ممكن الشهران يكونان 58 يوم، 29 و 29 ممكن، أنت وقدر الله عليك. نحن هنا الخلاف قائم، عشان كده أوجزنا الكلام في هذا. قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين عذاب أليم. ماذا عندك من السؤال؟ أي. إذا تماس قبل أن يكفر يأثم إذا كان عالمين وعليه الكفارة ويمتنع. إن الذين يحادون الله ورسوله، إن الذين يحادون الله ورسوله، معنى يحادون قريب من معنى يشاقون، والمعنى يحادون يكونون في حد وأوامر الله ورسوله في حد آخر، يكونون في شق وأوامر الله ورسوله في شق آخر، يعني لا يوقرون شرعا ولا يمتثلون أمرا. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا أذلوا وأهينوا، إن عاجلا أو أجلا، كما كبت الذين من قبلهم كما أذل وأهين الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات دلالات واضحات تبين هذا في عدة آيات، مفادها أن المعادي لله ورسوله والمحادد لهما يزل ويهان وإن متع قليلا، لكن العاقبة دوما للمتقين ودائرة السوء على القوم الظالمين والكافرين. وقد أنزلنا آيات بينات دلالات واضحات مظهرات أن المحادد يزل ويهان، كما حدث لفرعون، كما حدث لقوم صالح عاقر الناقة، كما حدث لقوم عاد، كما حدث لغيرهم من الأمم التي أفناها الله وأبادها. قال تعالى: كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، أي مخزي مذل في الآخرة بعد الذي حل بهم في الدنيا، يوم يبعثهم الله جميعا. أي لهم عذاب مهين متى؟ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، يخبرهم بالذي صنعوه، أحصاه الله ونسوه، هم نسوا ما عملوا. أنت جئت ماذا صنعت من 20 سنة؟ أنت من تفاكر ما تذكر الذي صنعته من 20 سنة؟ لكن ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدني الله المؤمن يوم القيامة، يقربه ويضع عليه كنفه ويستره، أي من الناس يستره، لا يفضحه، سبحانه، يستر المؤمن ويقرره: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقر: نعم، بلى، نعم يا رب، عملت. ويظن أن قد هلك، يظن أن قد هلك، فيتفضل الكريم ويقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ينادى بهم على رؤوس الناس، على رؤوس الخلائق، يفضحوا، وأي خزي أشد من هذا؟ يقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. فأيها الإخوة، ربكم كريم، وحق الكريم أن يستحي منه، حق الكريم أن يشكر وأن يعبد سبحانه وتعالى، ليس لأنه كريم نعصيه، وإنما كرمه يحملنا على أن نستحي منه، يحملنا على طاعته وعلى خشيته وعلى شكره. وقد سبق البيان عن أن بعض السلف قالوا: إذا سألنا ربنا: يا ابن آدم، ما غرك بي؟ ماذا أجبت المرسلين؟ ماذا غرك بي؟ فسأجيب بقولي: غرني كرم الكريم. ولكن علينا ألا نغتر بكرم الكريم، فهو أيضا أهل لأن يتقى، وأهل التقوى أهل لأن يتقى سبحانه وتعالى. قال تعالى: أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فسيخبر كل عامل بما عمل، ينبئهم بما عملوا. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، يخبركم بأعمالكم التي عملتموها. إخواني، لا ننسى يوما آتيا لا محالة، ولا ريب ولا شك في مجيئه سنقف فيه بين يدي الله، وكل سيقف فردا بين يدي الله، وهذا أمر لن يعجز ربنا، بل كلكم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد منا سيقف فردا بين يدي ربه ويذكره بالأعمال التي عملها في حياته، بالأعمال التي عملها أيضا وهو بعيد عن أعين الناس، سيذكره ربه بكل ذلك. فلنعد لهذا الموقف عدته، لأنك ستقف بين يدي كريم وبين يدي شديد العقاب سبحانه وتعالى، وليس لأحد آنذاك شفيع إلا بإذنه. فلنعد لهذا اليوم عدة، فمن كان أسرف على نفسه بذنب أو بخطيئة فليستغفر الله منها، ومن نهش في أرض أقوام من أهل الإيمان أو آذاهم فليتق ذلك الموقف، فإن ربنا حذرنا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا تظن أن الأمور ستمر بلا مؤاخذات، وذلك لأن الله سبحانه عتب على أقوام ظنوا هذا الظن، ظنوا أن الأمور ستطوى ولا يؤاخذ بها، قال أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، هل تظنون أننا سنطوي الصحف لا نؤاخذكم أبدا بشيء ونهمل ذكركم ونهمل ما صنعتموه وأنتم مسرفون؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ لن يضرب الذكر صفحا عن أهل الإسراف وأهل الإجرام، وستؤدى الحقوق إلى أهلها. ومن أجل مقاصد البعث، من أجل مقاصد البعث، من أجل مقاصد يوم القيامة ما ذكره الله في كتابه لكليمه موسى، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، لتجز من مجيء من أسباب مجيء الساعة وإقامة القيامة، لتجزى كل نفس بما تسعى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فلا تظنوا والله أن الأمور خبط عشواء تسير ولن تحاسب، أنت محاسب على النظرة خائنة العين، ومحاسب على الخطوة التي تخطوها، خطوتها لماذا؟ محاسب على كل أمورك. فأعدوا ليوم تلقون فيه ربكم عدته امتثالا لأمر الله، فالله أمرنا بذلك، قال يا أيها الذين آمنوا يا أهل الإيمان اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي سنبئكم به. وقد قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ستلاقي حتما كدحك، ستلاقي حتما عملك. أعنانا الله إياكم على إصلاح العمل وعلى إخلاص النوايا وعلى طيب القول وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.